جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى سلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء موفقا مباركا، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. وأبشركم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كلامه ويتدارسونه بينهم، وقد جاء فيها خمس بشارات في ضمن غيرها. فأولها أنه تغشاهم الرحمة، أي تعمهم، حتى لو مر بهم من ليس له مقصدهم وحاجتهم. وثانيهما أنها تبدو عليهم السكينة، وهذه عاجل البشارات. وثالثها أنها تحفهم الملائكة، إنها الملائكة السياحة الدواجة في أرض الله، تستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم. والرابعة، البشارة الرابعة، أن الله جل وعلا يذكركم في ملأه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة. والخامسة أنه يقال لكم عند فراغكم من مجلسكم: قوموا مغفورا لكم. فلا حرمنا الله وإياكم هذه البشارات ولا واحدة منها، نسأله ذلك بمنه وكرمه، وهو خير مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإن هذا المجلس هو في مدارسة آية من كتاب الله العظيم، جاءت في آخر سورة ألف لام ميم صاد الأعراف. هذه السورة التي هي من طوال السبع ومن طوال القرآن، في قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب لجميع أمته، يقول جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تأملوا في هذه الآية وما فيها من الأحكام والدلائل وأنواع التعبد لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا خطاب لجميع الأمة، فإن الأصل في الخطاب في الوحيين أنه للجميع ما لم يأتي ما يخص الله به رسوله. ففي قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو له ولأمته. وفي قوله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هو له ولأمته. ما لم يأتي فيه بالتخصيص: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. علمنا هذه الخصوصية من سائر الأدلة الأخرى، إذ قيام الليل في حق النبي كان واجبا ثم خففه الله في آية سبحان بقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعرفنا التخصيص من أدلة أخرى، ولهذا خاطب الله نبينا بأنواع الخطاب فأوجب عليه أشياء لم تجب على أمته، ثم منها إذا أنه عمل عملا أثبته وأمته الأعمال فيها متناولة للأحكام، فمنها ما هو فرض وواجب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستوي للطرفين وهو المباح، وهي المسمات عند الأصوليين بالأحكام الشرعية الخمسة. أوجب الله على نبينا أشياء لم يوجبها على غيره، وأباح الله له أشياء لم يبحها لغيره، كأن يزيد في النكاح على أربع، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. حرم الله عليه أشياء لم يحرمها على أمته، منها الزكاة فلا تحل له ولا لآل بيته صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك، ذكر الله جل وعلا ليس على ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس من أنه تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار، فإن ذكر الله في معناه أعم من ذلك وأوسع. وذكر الله يشمل ذكر القلب وذكر الجوارح وذكر القول باللسان. فذكر القلب بتوحيد الله وتعظيمه ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به، وكذلك في محبته وفي الخضوع له والاستعانة والاستغاثة به في أنواع العبادات. وذكر الله بالجوارح بالطواف والخضوع له بالركوع والسجود وبالمشي إليه وبالجهاد وبالبيان. وذكر الله باللسان أعظمه بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونشر العلم، وهذا ما يتولاه إنكار المنكر بمراتبه الثلاث: بالقول والفعل وبالاعتقاد. واذكر ربك، هذا المذكور هو الله سبحانه وتعالى الذي هو رب له معاني الربوبية، وهو منفرد بأفعاله فلا يشركه فيها غيره، وهو منفرد بالألوهية، فإن أدلة الربوبية تستلزم ألوهية الله وعبوديته، فهو المألوه سبحانه المربوب، وهو كذلك من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. واذكر ربك في نفسك، والنفس يعني في القلب في خاطرك، لأن صلاح القلب صلاح لسائر الجسد، كما دل عليه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، تضرعا وخفية. وهذا من المواضع القليلة جدا التي جاء في القرآن ذكر التضرع، التضرع الذي هو مستول على شعور القلب وإحساسه في انطراحه وانكساره وتعرضه لنفحات ربه وشدة لهفه ورغبته إليه. والتضرع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الله وفي ذكره وفي الابتهال إليه قولا وفعلا. ومن دلائل ذلك ما كان في وقوفه عليه الصلاة والسلام في أطول مواقف الدعاء في الحج، وقد دعا ربه في الحج دعاء طويلا في 6 مواقف. ما هي يا ترى؟ يا أخانا، ما هي المواقف 6 التي ابتهل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وتضرع فيها إليه؟ يوم عرفة، هذا 1، وغير عرفة، في الحج، ها، في المزدلفة، ها ها، منى تزين عشا أهلها، منى تزين عشا أهلها يوم انهن يزينن العشاء، لكنها منى لما رمى الجمرتين عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ 4. بقي موقفان عظيمان، على الصفا 4 مرات وعلى المروة 3 مرات في سعيه. تهل إلى الله، رفع إليه أكف الضراعة يسأله ويدعوه وقوفا طويلا أعظمها وهو واقف بعرفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، والخفية معناها بالاستخفاء ليقوم داعي الإخلاص وداعي رجاء ما عند الله وخشية الله وخوف والخوف منه. والخفية أي في السر، إلا قولا يظهر بماذا؟ باللسان عند داعيه وعند موجبه، ودون الجهر من القول. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله وقع خفية ووقع جهرا دون الجهر بالقول، ولهذا حملها من حملها من أهل العلم على قراءته القرآن في الصلاة: ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا لئلا يسب المشركون كلام الله فيسب الله عز وجل. والذكر هنا عام، قلنا يشمل ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. وها هنا الذكر في معناه الخاص وفي ذكر اللسان والجوارح. وفي باب الدعاء، لما استشكل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله، وأن الله جل وعلا هل يسمع دعاءهم ونداءهم، استعظموا ذلك: هم كثير والله واحد في علوه. وأنزل الله على رسوله قوله جل وعلا بشارة للصحابة ولكم أهل الإيمان وأهل التوحيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليس الله بالبعيد، ولا يحتاج إلى وسائط ونقله ينقلون له دعاء وعبادات وتضرعات عباده إليه، بل إذا وجدت الوسائط حصل أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. ما الشرك؟ الشرك أنواع: شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية باعتقاد نافع ضار مع الله، شرك في العبادة، ومنه شرك الدعوة. قالوا وأصول الشرك أربعة: شرك الدعوة، وشرك الإرادة أي النية والمقصد، وشرك الطاعة، وشرك الذبح. شرك الدعوة أن يدعو غير الله يعتقد أنه لا يصل إلى الله إلا من خلال هذه الوسائط، فشرق الناس وغربوا وأسروا وأعلنوا وأبطنوا وأظهروا وسائطهم التي لا تنفع نفسها من جمادات في أحجار وأشجار وشموس وأقمار وقبور ومزارات وأضرحة، وفي أولياء، وأكمل الأولياء رسل الله عليهم الصلاة والسلام، والملائكة عليهم السلام، ثم من بعدهم من الصالحين، إلى أن جعلوا بينهم وبين الله وسائط في خيالات تخيلوها وأوهام توهموها. وتوحيد الله ينافي ذلك كله ويبطله، بل ويقلعه من جذوره وأصوله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليس بينك وبين الله وسائط في عبوديته ودعائه وإفراده بالعبادة، فإن جعلت الوسائط دخلت في شرك الأولين، وهو باق في الآخرين إلا من رحم رب العالمين. ففي أول الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي وسائط. فهؤلاء الأولياء والشفعاء والصالحون ورموزهم هي عندهم وسائط، حتى غلطت بهذا الرافضة والقبورية فظنوا أن الشرك محصور في عبادة الأصنام. وما الأصنام عند العرب وقبل العرب إلا أنها رموز لمن؟ لأولئك الصالحين، سواء في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أو عند مشرك العرب في الله في رجل صالح كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، تطاول بهم العهد إلى أن جعلوا عليه رمزا هو الصنم. هذه قصة الأصنام عند من أشركوا بها مع الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، تضرعا هو باشتمال دعاء الله وذكره على قلبك. وها هنا خلل يقع في الذاكرين، ذاكرين الله جل وعلا فيما أحدثوه في ذكرهم. لما ذكر الذاكرون الله بأنواع الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا، وصار همهم العدد، اشتغلوا بأنواع المسابح والعدادات والتي جاءت بعد الحصى والنوى، فصار يخرط المسبحة خرطا يظن أنه يذكر الله، وإنما ذكر الله من طرف لسانه وقلبه لاهي، فاحتاج إلى عد ذكره بهذه العدادات والمسابح. ولو كان القلب حاضرا مع ما يجري به اللسان لما احتاج إلى ذلك، بدليل أن أعظم من ذكر الله وعظمه وسبحه وكبره واستغفره ووحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعقد التسبيح بماذا؟ بأنامله، لأنهن مستنطقات، والحصى موجود والخرز موجود، ولم يشرع ذلك لأمته لا بفعله ولا بقوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العدادون الذين ذكر الله بطرف ألسنتهم لو أراد أن يعد الدراهم محتاج للعداد، يعدها بأصابعه وأنامله وقلبه حاضر معها. هذا في طفاس من طفاس الدنيا، في أمر من أمور الدنيا. أما ذكر الله في معناه الخاص فيحتاج إلى أنواع العدادات بقوله أخشى إني أغلط. إن كنت ناويا أن تعد وعازما على استخدام العدادة والمسبحة فعد سيئاتك، فإنا نضمن لك على الله ألا تفوتك عنده من حسناتك شيء، كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه لمتعبدة أهل الكوفة، والذي ما فتئت سنوات يسيرة إلا وهم يخرجون مع الخوارج. اجتمعوا في جامع الكوفة ضحى حلق وعلى كل حلقة قيم، سبحوا 100 فيخرطون 100 تسبيحة، هللوا 100 فيخرطون 100 تهليلة، كبروا 100 فيعدون 100 تكبيرة بالحصى. وقف عليه ابن مسعود رضي الله عنه ومعه أمير الكوفة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فشرأبت الأعناق إليه وهو في وسط حلقهم. لم يجتمعوا في جامع الكوفة في الضحى من النهار يبتغون دنيا، وإنما يبتغون عملا يظنون أنه ينفعهم، استذوقوه واستحسنوه واستوجدوه. فقال يا هؤلاء لا ما أردتم، يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صدقوا، أرادوا خيرا لكن لم يبتغوا له سبيلا حقا لتحصيل هذه الإرادة. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية لم يصبه، هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. يقول أبو موسى الأشعري وانتبهوا لها يا رعاكم الله، فهي والله عظة وعبرة، وتجعل المؤمن في قلق. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد هذه الحادثة بنحو 4 سنين فرأينا عامة هؤلاء أي المجتمعون في جامع الكوفة يقاتلوننا يوم النهروان، أي خرجوا مع من؟ مع الخوارج، يقاتلون عليا والمؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم. بدعة بدأت يسيرا ثم اتسعت واتسعت إلى أن بلغت هذا المبلغ. وهذه هي قصة البدع، تبدأ في أمر يسير لا يلقي لها غير العالم باله، ولا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ إلى أن تتسع حتى تكون البدعة سببا لإخراجه من دينه. ومنه قول العلماء وهو القول المأثور البدعة بريد الكفر، أي وسيلته وذريعته. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. لما دون الجهر من القول؟ لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن لا يجهر بصلاته في القرآن ولا يخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، حفظا على أصل الدين، في قاعدة عظيمة من قواعده أنه ترتكب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء القبائح والمفاسد، أو أي إن لم يمكن درؤها ففي تقليلها. قال ولا تكن من الغافلين، وحاشا نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون من الغافلين، بل هو أتقانا وأخشانا لرب العالمين صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عنه في الصحيحين: ألا وإن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. وهذا مما يدل على أن الخطاب لأمته، وإن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وأصالة. وأفادت الآية أن من لم يذكر الله فهو غافل، وأن من لم يقم بفرض الله فهو غافل. وأفادت الآية أيضا أن الغافلين ليسوا واحدا أو اثنين، بل هم كثيرون. ولهذا نهى الله نبيه ونهاكم أنتم يا أهل الإيمان والتوحيد أن تكونوا مع الغافلين. والغافلون كثر، لأن مخالف الرسل كثر وهم الغافلون. وما أكثر الناس ولو حرصت بإيش؟ بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا خطاب للنبي، وهو للجميع، لجميع أمته. ودلت على أن الغفلة مراتب. نختصر بهذا المقام على جملة منها. فأعظم الغفلات في الشرك والكفر والنفاق. الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي هو أعظم الغفلات، وهو في أهله على دركات. ففي الدرك الأسفل من النار المنافقون النفاق الاعتقادي، ومنهم الملاحدة الدهرية. الملاحدة كانوا يسمون قديما بالدهرية، كما قال جل وعلا عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتخرصون. هؤلاء الدهرية هم الذين نسبوا الحياة والموت والخير والشر إلى الدهر، يسمون الآن بالاصطلاح المعروف بالملاحدة، منكرين الله جل وعلا. يلي هؤلاء من الغافلين، قلنا دخل فيهم أهل الشرك الأكبر الذين أتعبوا أنفسهم بالبدع وبالشرك وضاعت عليهم أعمالهم هباء منثورا. مترهبنة النصارى ومتحبرة اليهود بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الغافلين، أعمالهم هباء منثورا لا تنفعهم لما لم يؤمنوا ويتبعوا وينقادوا لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يلي هؤلاء أهل البدع وهم على ضربين: ذو بدع مكفرة خرجت بهم عن دائرة هذا الدين، وهي البدع الكفرية الشركية، فدخلوا في الدركة التي قبلها. النوع الثاني ومن البدع الكفرية بدعة سب الصحابة وتكفيرهم، وبدعة نفي علو الله وإنكار صفاته كما عند الجهمية والمعتزلة. ثم بدع مفسقة مضللة لم تبلغ بأهلها إلى الكفر، كأنواع بدع التأويل، ومنها البدع العملية والبدع القولية التي لا تبلغ بأهلها إلى الكفر، وإنما هي في دائرة التضليل والتفسيق. دون ذلك من الغفلة غفلة أهل الكبائر الذين تخلفوا عن فرائض الله فوقعوا في الكبائر: منعوا الزكاة بخلا وشحا بها، فرطوا في الصيام، سوفوا وأجلوا في الحج، عقوا أباءهم وأمهاتهم، تعاملوا بالربا، وهذه دواعيه وذرائعه ومسبباته ومذيعاته في الناس قد كثرت، وما التواصل الاجتماعي عنها ببعيد. ومنه زنا المحارم الذي تأنف منه الشرائع بل والفطر السوية، بررته هذه الوسائل العصرية للأسف. ثم يلي ذلك جنس المعاصي، فإنها من الغفلات، وما منا إلا ولكن الله جل وعلا يلطف بعباده ويحيي هذه القلوب من غفلاتها بذكره وتعظيمه. فأين أنت يا رعاك الله من هذه الغفلة، وأين أنت من ضدها بصحوة قلبك وجوارحك ولسانك في عبودية الله ومنها ذكره سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره في إسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما أعظم ما ينجي من عذاب الله، قال أعظم ما ينجي من عذاب الله ذكر الله. ذكر الله، وهذا عام في الذكر العام، ومنه الصلاة فهي ذكر الله، ومنه الصوم والزكاة والحج والبر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلة، ومنه ترك ما حرم الله من ذكر الله، لأن الشأن فيه عدم الغفلة لا عن الله في عبوديته، ولا عن رجاء ثوابه ونواله، ولا عن خشية وخوف عذابه وسخطه ومقته. ولا تكن من الغافلين. والغفلة إنما جاءت في هذه السياقات في القرآن على جهة المذمة لأهلها والنقص لهم، فدل على أن هؤلاء العباد إما أنهم غافلون أو أنهم غير غافلين في هذا الوصف والنعت. إذن فمن أي الفريقين أنت يا رعاك الله، ومن أي الصنفين أنت يا أمة الله؟ أأنت من الغافلين أو من غير الغافلين الذاكرين الله عز وجل في قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم؟ ومن ذكر الله الذكر الخاص نوعان: ذكر مقيد إما بوقت أو بحال أو بزمان أو بمكان أو بإثر عبادة، وهذا الذي رأينا الناس يفرطون فيه في الأزمان المتأخرة وسيزداد تفريطهم. وكان العوام وقليل العلم من آبائكم وسالفيكم أكثر حرصا عليه منا في هذا الزمان. إذن الشهادات وأنواع الدراسات نفعت أو لم تنفع في مثل هذا المقام؟ الجواب ما تراه لا ما تسمعه. من ذلك ذكر الله عقب الصلوات، وكم فيها من عظيم الأجور. ذكر الله في إقبال المساء وإقبال الصباح. ذكر الله عند النوم، وما أعظمها من أجور وحروز تحرز صاحبها من أنواع البلاء. ولو يبلى في نفسه أو يبلى في جسد ولده لبذل دنياه لأجل كف هذا البلاء، وحرز الله معه قد فرط فيه ما فرط في حياته. ذكر الله في دخول المسجد والخروج منه، في دخول البيت والخروج منه، في دخول الخلاء والخروج منه. ذكر الله في بدء الطعام ونهايته، في لبس الثوب، في الاستيقاظ من نومه. ثم يقابله ذكر مطلق لم يتحدد لا بزمان ك كما في تكبيرات ليلة العيد وأيام العشر، ولا في مكان، وإنما لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، وبهذا وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومن أشغل لسانه بذكر الله كف شر لسانه عنه وعن غيره، ومن قل ذكر الله في لسانه انشغل اللسان بعيوب غيره وبجلب المفاسد والقوارع عليه. ولهذا قالوا: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين لك سرا وعلانية، تضرعا وخيفة، واجعلنا ممن استقام على أمرك وسلم في نفسه وسلم الناس منه، واجعلنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا الذين وعدتهم في آية الأحزاب بأن تعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه أيها الإخوة تأملات في هذه الآية من آخر سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، والعبرة أن تسأل نفسك وتحاسبها وتدقق عليها وتأطرها، هل هي غافلة معرضة أم هي مقبلة حية بالله جل وعلا قلبا وجوارحا ولسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. نعم. يسأل أخونا عن فضائل وخصائص يوم الجمعة، متى تبدأ؟ هل تبدأ من اليوم أو تبدأ من ليلتها؟ منها ما تبدأ من ليلتها كعبادة الإكثار من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فتبدأ من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة 24 ساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. ومن ذلك عبادة ألا تخص يوم الجمعة بصيام، فهذا يبدأ من طلوع فجرها، ولا تخص ليلتها بقيام، هذا من غروب شمس يوم الخميس. ومنها عبادات تبدأ بيوم الجمعة كالتبكير إلى المسجد، التبكير إلى المسجد فإنه يبدأ من يوم الجمعة. واختلفوا رحمهم الله هل يبدأ من طلوع الفجر، وعلى هذا جمع من أهل العلم وعليه عمل جمع من أهل الصلاح. وقد ندر في هذا الزمان أو أن ذلك يبدأ من طلوع الشمس، وجهان لأهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت ملأ الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الخطبة. الخطبة يوم الجمعة يستمع لها الملائكة، ومن عيالنا ومنا من لا يأتي إلا بعد الفراغ منها، مشغول، الله يعينه، يلعب البلايستيشن ولا يفرك في الجوال. ورأيناهم يوم الجمعة الخطيب يخطبه ويفرك في جواله يتابع أخبار العالم ليحلها، الله يخلف، والملائكة تستمع الخطبة، أو لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة. هذه من الغفلات التي مر التنويه بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى غسل يوم الجمعة، هل الغسل يبدأ من طلوع الفجر أو أن الليل يتبع له أحكامه؟ وهذا هو الأظهر، والله أعلم. لعموم الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجلس حتى يستمع إلى الخطيب ينصت له لا يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. أخرجه بعض أهل السنن في فضل من الله عظيم ما أكثر الغافلين والمفرطين في تحصيله، والله أعلم. نعم. سم؟ أي نعم. يسأل أخونا عن الأذكار تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا بالمسابح، أظن جاوبتك على هذا في أثناء المحاضرة. إذا بغى يعد الدراهم يعدها بالمسبحة ولا حاضر قلبه؟ لا، بغى يعد الحمر والزرق يعدها بالعدادة ولا حاضر؟ وإذا ما في آلة القلب حاضر. ذكر الله أعظم من ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام عقد التسبيح بأنامله عليه الصلاة والسلام، وقال إنهن مستنطقات، والله أعلم. نعم. سم. يسأل أخونا عن الساعة المستجابة يوم الجمعة. من اجتهد يوم الجمعة من طلوع فجره إلى غروب شمسه بدعاء الله أجزم أنه وافق هذه الساعة، والله أخفاها عنا كما أخفى عنا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ليه؟ لما؟ لنجتهد ونبذل ونتعرض لنفحات الله. وقد ذكر العلماء فيها أقوالا كثيرة بلغ مجموعها 46 قولا، أرجحها قولان: الأول منذ دخول الخطيب في الخطبة إلى فراغ الصلاة، والثاني كما رجحه الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة. وهذا يحتاج منكم يا رعاكم الله إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة. اجعل يوم الجمعة يوما يكد على باقي أيام الأسبوع، استكثر واستودع ربك فيه من العمل الصالح ما دام أنت في ساعة مهل وفي إمهال. تزود من الخيرات ليوم أحوج ما تكون فيه إلى هذه الحسنات، وحط الذنوب والسيئات، وتعرض لدعوة الله ودعائه والابتهال له، فإن هذه الساعة هي محض لطف وتفضل وتحنن من الله لك يا أيها العبد، يا عبد الله، يا من وحدت الله وآمنت به، والله أعلم. نعم. نعم. سأل أخونا سؤالا مهما كذا أحسبه، قال: ما بينه وبين الناس من المظالم من تنابز بالألقاب وكذب في الحديث وغيبة ونميمة وأخذ للأموال وانتهاك للأعراض، هل تكفرها الأعمال الصالحة؟ هل تكفرها الطاعات؟ الجواب لا. حقوق العباد يكفرها أداؤها للعباد أو استباحتهم وتحللهم منها، إلا عبادة واحدة إن أتيت بها فأنت مرجي أنها تحط عنك الذنوب حتى حقوق العباد، ألا وهو الحج المبرور، كما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. حقوق العباد ما هي بهينة يا أخوان، لا سيما ما يفريه الإنسان بلسانه سبا وقذعا وشتما وغيبة ونبزا بالألقاب وتحريشا بين المؤمنين ونميمة بينهم بقالة السوء، وكذلك مظالمهم في التعدي على أموالهم وعلى أعراضهم. والعرض عرضان، عرض في شرفهم وعرض في نياتهم ومقاصدهم ودينهم. أما المسألة ما هي بهينة، خطيرة، وأي خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، قراءة سورة الكهف، هل لو قرأها ليلة الجمعة يشملهما في الحديث؟ لفظ الحديث قراءتها في يوم الجمعة، والحديث محتمل لتحسين، يكون له نور إلى الجمعة التي تأتي وثلاثة أيام، فهذا الحديث أنها في يوم الجمعة. لكن من قال إن الليل تابع لليوم وسعها، والمسألة فيها ما فيها من السعة، وهي مبناها على حسن الظن بالله ورجائه، والله أعلم. يقول أيه أفضل في ليلة الجمعة ويومها؟ الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإكثار من القرآن؟ ينوع بين هذا وهذا، ولهذا جاء حثه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وحث على التعرض لدعاء الله في ساعة الإجابة وهي يوم الجمعة لا تكون في الليل، ومن ذلك قراءة القرآن وخصوصا قراءة هذه السورة العظيمة سورة الكهف. فينوع بين هذا وهذا، يعني أنه ينتقي من هذه الدوحة أزهارها وأنفاحها، والله أعلم. نعم، يقول هل في يوم الجمعة وقت نهي بالنسبة للصلاة؟ يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي إلا في وقتين، من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما الزوال وما قبله فليس فيه وقت نهي، ليس في يوم الجمعة فيه وقت نهي، خصوصية لهذا اليوم عن غيره من الأيام، والله أعلم. يقول يوم الجمعة نرى ربنا يوم القيامة، نرى ربنا يوم الجمعة، هل النساء يرين الله مثلنا أم لا، ولماذا؟ رؤية الله جل وعلا من عظيم ثوابه وكريم جزائه ونواله لأوليائه، فعامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد. ومتى يوم المزيد؟ هو يوم الجمعة. قال الله جل وعلا في آية سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هي الزيادة التي جاءت في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم أنها النظر إلى وجه الله. وهذا عام لأهل الجنة، وأهل الجنة من هم؟ هم رجالها ونساؤها من أهل الإيمان، فهي عامة لهم، ليست خاصة للرجال دون النساء. وكمل المؤمنين وأصحاب الدرجات العلى من الجنة يرون الله في اليوم مرتين، غدوة وعشية، أي في أول النهار وفي آخر النهار وهو العشي. وسمعتم في المحاضرة في قول الله جل وعلا: ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال، أي ذكر الله بالغدو وهو أول النهار، والآصال جمع الأصيل وأصل، وهي آخر النهار في العشي قبل غروب الشمس، وهما وقتان يكثر فيهما الغفلة، فلهذا شرع فيهما الصلاتان صلاة الفجر والعصر التي من حافظ عليهما دخل الجنة، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هو الفجر والعصر بالغدو والآصال. وجاء في الحديث أن أقرب الناس إلى الله منزلة يوم المزيد أقربهم من الإمام يوم الجمعة. الجزاء من جنس العمل، لما بادر وبكر ودنا من الإمام كان الجزاء دنوه من الله في يوم الرؤية ويوم المزيد. فهذا عام للرجال وللنساء. ومقامات الرؤية ستة، مقامات رؤية الله ستة. المقام الأول رؤية الله في الدنيا وهي غير ممكنة، لا لخفاء الرأي، لا لخفاء المرء سبحانه، ولكن لضعف الرأي. المقام الثاني الكافر لا يرى ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب الكفار سخطا دل على أن المؤمنين يرونه رضا. المقام الثالث لم يرى نبينا ربه ليلة المعراج، لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى نبينا ربه بقلبه. والرؤية القلبية غير الرؤية البصرية وغير الرؤية المنامية. المقام الرابع رؤية الله في العرصات، عرصات القيامة، وهي لأهل الإيمان، ويراه المنافقون فيزدادون ذلة واندحارا وخسة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المقام الخامس رؤية الله عز وجل في الجنان، وهي من عظيم نعيم الرحمن، لا يزيدها في النعيم إلا أن يحل سبحانه رضاه على عبيده فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله لنا ذلك ولكم ولجميع المسلمين. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهي ممكنة، لكن لا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته كما رآه في منامه، لأن المنام ضرب مثل، والرائي يرى ربه بحسب اعتقاده به، وهذه مجمع عليها والحمد لله عند العلماء، والله أعلم. ذكر الله من غير حضور قلب، إن كان بذكر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن فيؤجر من ذلك بحسبه، وإن كان دعاء فلا يستجاب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب من قلب لاهن، أي غافل. فهذا مقام وهذا مقام، والله أعلم. نعم، هذا الأخير، الأذان حضر 10، إذن عندنا مجلس آخر. يا كبر سؤالك يا شيخ عماد، هل يعذر الإنسان بالجهل في هذا الزمان؟ يعذر ممن؟ من العباد ولا من الله؟ عندنا عذرين. سآتي المسألة من جهة أخرى غير جهة عذر من العباد أو عذر من الله. أما ربي فأدرى بعبده، يعلم السر وأخفى، أي من السر، فهو أدرى بعبده. وأما العذر من الناس فهذا له مقامات، فإن كان المقام مقام حكم فهذا خاص بالعلماء، وإن كان المقام مقام وقوع في الكفر الصريح، الكفر الصريح الذي هو بين كهذه البيضة، فهذا هو ميدان أهل الإيمان، إذ لا يصح إيمانهم إلا بأن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقد بعث الله الرسل بماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يتأتى توحيد الله إلا بالكفر، بالكفر الصريح الواضح. ولهذا من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم، لأن هذا هو الاعتراض الصريح على حكم الله عليهم بالكفر. وأما ما دونه من المسائل التي ما هي بكفر صريح وإنما محتمل ويراعى فيه حاله ولازم الكفر، هل هو كفر ولا ما هو كفر؟ هذا ميدانه لأهل العلم. وفي الأزمان المتأخرة التي نحن فيها الآن اتسعت مدارك العلم ووسائله وأسبابه، ومع ذلك تكاثرت دواعي الجهل والغفلة والإعراض. المسألة مسألة حساسة ومسألة جليلة، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم أيها الجمع الكريم حسن إنصاتكم، وجعلها من المجالس التي تكون حجة لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، شاهدة لنا لا شاهدة علينا، يجزل الله لنا فيها عظيم النوال وكريم الثواب تفضلا ورحمة منه علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.